بعد، قال المصنف رحمه الله: اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل. عيشة الراغب في تحصيلها، عيشة الراغب، ايوه اكمل، عيشة عيشة الجاهل فيها او اقل. الجاهلي احنا عندنا عيشة الزاهد، معنى واحد. نعم، نسخة. نعم، كان جهول مات فيها مكثرا، وعليل مات منها في علل. وعليل عليم. نعم، نسخة حكيم. عندك نسخة حكيم؟ طيب. نعم نعم. كم شجاع لم ينل فيها المنى، وجبان نال غايات الامل. فاترك الحيلة فيها واتكل، انما الحيلة في ترك الحيل. اي كف لم تنل منها المنى، فرماها الله منه بالشلل. نعم، بس يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أظن في بيت ما قرناه: ليس ما يحوي الفتى من عزمه، لا ولا ما فات يوما بالكسل. وقفنا عليه ولا لا؟ تكلمنا عليه. نعم، خلصنا يعني. طيب، وأن ما يحوي الفتى ليس من عزمه واجتهاده، وما فاته ليس بسبب كسله، بل هذه كلها بقضاء الله وقدره. طيب، قال رحمه الله تعالى: اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل. اطرح الدنيا، والطرح ترك الشيء مع احتقاره. الطرح ترك الشيء مع احتقاره والزهد فيه، هذا هو الطرح. فهو يقول: اطرح الدنيا، يعني ألقها عنك ولا تتعلق بها. وليس مراده أن الإنسان لا يبحث عما يعينه في أمور الدنيا، لا، إنما المراد لا تتعلق بها ولا تنشغل بها. إذ كيف تنشغل بشيء يرفع الأسافل ويخفض العالي؟ يرفع الأسافل ويخفض العالي. فأنت خذ من الدنيا ما يعينك على أمر دينك ودنياك، لكن لا تتعلق بها. ولهذا يقول: اطرح الدنيا. إذا أردت أن تكون سعيدا، وأردت أن تعيش حميدا مرتاح الضمير منشرح الصدر، اطرح الدنيا، لا تتعلق بها. فمن عاداتها، يعني من طبعها، من طبعها ومما جبلت عليه هذه الحياة، تخفض العالي وتعلي من سفل. ويقال سفل بفتح الفاء وضمها. تخفض العالي وتعلي من سفل، يعني إذا أردنا أن نلتفت إلى الدنيا المحضة، الدنيا محضة، فإنها ترفع الأسافل وتخفض الأعالي. فقد يوجد رجل هو من علية القوم ومن أكابر الناس علما وتقوى، لكنه ليس معه شيء من الدنيا، فإن الناس يتركونه ولا يرونه شيئا ولا يولونه شيء من أمور دنياهم، لأن نظرتهم للدنيا فقط. وآخر يكون من الأسافل لا قيمة له، لكن فتحت عليه الدنيا فيرتفع عند الناس، يرتفع. لكن هذا ارتفاع عند الناس وعند المخلوقين، أما الارتفاع عند الخالق فلا يعلمه إلا هو جل وعلا. ولهذا لا يليق بعاقل أن يتعلق بحياة هذا طبعها. اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل. عيشة الزاهد في تحصيلها عيشة الجاهد، بل هذا أذل. يقول: الحياة الدنيا عيشة الزاهد في الدنيا وعيشة الجاهد المنهمك فيها واحدة، كل يأكل ويشبع وينام ويستيقظ ويعيش في هذه الحياة. هل هناك فرق بين عيشتهم؟ ليس هناك فرق. ولهذا الآن في هذه الحياة، ها الفقير عايش والغني عايش، ما الفرق بين عيشهم؟ ما في فرق. اللهم أن هذا قد لا يحصل له ما يريد من الحياة، لكنه ما مات، عاش ولم يجوع، يشبع ويروى. عيشة الزاهد في تحصيلها، يعني عيشة الذي يزهد في الدنيا ويرضى بالقليل ولا يتعلق بها، عيشته هي عيشة المنهمك فيها، المتعلق قلبه بها، عيشتهم واحدة. لكنه أضرب وانتقل إلى الواقع الحقيقي، قال بل هذا أذل. أيهم؟ الجاهد في الدنيا، يقول هو أذل. يعني حتى وإن كانوا من حيث العيش والحياة متساوين، صح ولا لا؟ لكن المتعلق بالدنيا هو أذل من الزاهد في الدنيا، وفعلا هو أذل، لأنه يضطر أن يخاف ويكذب وينافق ويجامل، كل هذه لأجل أي شيء؟ لأجل الدنيا. فيجامل ويكذب ويخاف لأجل المال، أو يجامل ويكذب ويخاف لأجل المنصب ولأجل المكانة، هذا كله من الدنيا. لكن الشخص الذي لا يتعلق بالدنيا هل ممكن يكذب؟ هل يجامل؟ لو قالوا إن لم تفعل كذا أخذناك من المكان من المنصب، ماذا تظنون سيفعل؟ ها يقول خذوه، لا أريده، أنا أصلا من البداية لا أريده. إن لم تفعل كذا ما أعطيناك المال الفلاني، ما أعطيناك كذا وكذا من الدنيا، قال لا تعطوني، أنا لا أريدها أصلا. إذن أيهم الذليل؟ الذليل الذي يعيش عبدا للدنيا، أما الذي يعيش عبدا لله فهو عزيز ليس بذليل. سعيد بن المسيب خطب ابنته، من هو؟ ولد عبد الملك بن مروان. قالوا له أتتك الدنيا بحثافيرها، ولد الملك كل الدنيا أتتك. قال الدنيا لا تزن جناح، ماذا سيعطيني عبد الملك بن مروان من جناح البعوضة؟ ماذا سيقسم؟ ماذا سيترك؟ هذه الحياة. ولهذا تجدون من الناس من فتحت عليه الدنيا كلها، إن أراد الأموال أراد السيارات أراد، لكنه لا يستطيع أن يأكل إلا ربع خبزة. يا دكتور أموالي تجاراتي أريدها، قال إن أكلت أكثر من ربع خبزة تموت، كلها أمراض. طيب أين ذهبت الأموال؟ لكن انظر إلى من أعرض عن الدنيا وتعلق بالله، واعلموا أن الناظم وغيره إذا تكلم عن الزهد في الدنيا وعدم التعلق بالدنيا، سواء في القرآن ولا في السنة، ليس المراد أن تترك الدنيا وتسأل الناس، لا، خذ منها ما يغنيك لكن لا تجعلها بقلبك، لا تتعلق بها. عيشة الزاهد في تحصيلها عيشة الجاهد، بل هذا أذل، والذل هو ضد العز. يعني الذي يتعلق بالدنيا ويجتهد بها ليل نهار هذا ذليل وليس بعزيز، ذليل وليس بعزيز. ثم قال كم جهول وهو مثر مكثر، كم جهول، وكم هنا، كم هنا خبرية تكثيرية، ولهذا يكون تمييزها مجرور. كم جهول وهو مثر مكثر، وجهول صيغة مبالغة، يعني كثير الجهل، يعني كم من إنسان جاهل لا يعرف شيئا من دينه ولا من العلم الشرعي، مثر يعني صاحب ثراء، صاحب أموال كثيرة ومكثر من هذه الأموال، وهو لا يحسن الفاتحة، ما عنده شيء من العلم، جهول، لكن فتحت عليه الدنيا. وأعرف شخصا قديم طبعا غير موجود الآن حتى لا نلتفت يمين أو شمال، لا يعرف يقرأ ولا يكتب، ويصدر من الشيكات ويورد ويصرف من البنوك ويعطي، وهو لا يعرف يقرأ ولا يكتب. كيف تعلم هذه؟ يخشى على العبد أن تفتح له الدنيا وهو جاهل في العلم بالله جل وعلا فيعيش الخسارة. كم جهول وهو مثر مكثر وحكيم مات منها بالعلل. حكيم صاحب حكمة، يعني ينزل الأمور في مواضعها، وقد يكون صاحب حكمة صاحب كتاب والسنة وفي نسخة، ها حليم ولا لا عليم، مات منها بالعلل، يعني جمع علة، يعني تتغير حاله. العلة هي ما يعتل به البدن فيتغير من الصحة إلى المرض إلى آخره، فهو يتقلب بالعلل، وهو حكيم وصاحب علم ويتقلب بالعلل بالأمراض والأسقام والابتلاءات. لماذا؟ ليرفع الله درجته، ليرفع الله منزلته. ولهذا يقول يحيى ابن معاذ رضي الله عنه رحمه الله، يقول: في اكتساب الدنيا ذل النفوس، وفي اكتساب الآخرة عز النفوس، فيا عجبا لمن يختار الذلة في طلب الفاني ويترك العز في طلب الباقي. يعني الفاني طلبه ذل والباقي طلبه ها عز، ومع هذا يتعب في إذلال نفسه لطلب الفاني، ويتعب ويترك ما فيه عز نفسه وهو باقي. انظروا انظروا انقلاب الأمور. ولهذا يقول بعض السلف: لو كانت الدنيا، انتبهوا، لو كانت الدنيا حشف، لو كانت الآخرة حشف يبقى. تعرفوا الحشف؟ وش الحشف؟ وش الحشف؟ نعم، رديء التمر، الحشف رديء التمر الذي لا يؤكل. يقول: لو كانت الدنيا، لو كانت الآخرة حشف يبقى والدنيا ذهب يفنى، لكان العاقل يؤثر الحشف الذي يبقى على الذهب الذي يفنى. هذا ذهب ويفنى ما استفيد منه، اتركه اخذ الحشف الذي يبقى. يقول: فكيف والدنيا حشف يفنى والآخرة ذهب يبقى. قلوب، قلوب وعقول حية تعرف قيمتها في الحياة، تعرف لماذا خلقها الله، لماذا استخلفها في الأرض. ولهذا ما وردت هذه الحكم من أقوالهم إلا لما تشبعت وتروت قلوبهم بالإيمان والعلم النافع. كم جهول وهو مثر مكثر وحكيم مات منها بالعلل. كم شجاع لم ينل فيها المنى وجبان نال غايات الأمل. سبحان الله، كم شجاع، والشجاعة هي قوة القلب وثباته، هذا الشجاعة. يعني كم شخص قوي قلبه وثابت شجاع لم ينل فيها المنى، يعني ما نال فيها أمنيته، تمنى أشياء ما نالها وهو شجاع. والشجاعة من الصفات التي يحبها الله جل وعلا، لأن الشجاع هو الذي ينفع الأمة، ينفعها بالعلم، ينفعها بالجهاد، ينفعها بكلمة الحق، ينفعها بالصبر إلى آخره. فهذا الشجاع مات ولم ينل من الدنيا ما كان يتمناه، في أمنيته شيء ما حصله. وجبان، والجبن هو ضعف القلب وخوره، الجبن هو ضعف القلب وخوره. يقول: وجبان نال غايات الأمل. وغايات جمع غاية، يعني جبان حصل غاية ما يرغب، غاية ما يتمنى ويرغب وصل إليه الجبان. يدل هذا على أي شيء؟ يدل على أن الدنيا حقيرة لا ينبغي أن يلتفت الإنسان لها، إذا كانت تعطي الجبان ما يريد والشجاع لا يحصل له ما يريد، إذن لا ينبغي التعلق بها والانشغال بها والكد والتعب في البحث عنها. كم شجاع لم ينل منها فيها المنى، وجبان نال غايات الأمل، فاترك الحيلة فيها والتأد. ما قال كعرض عن الدنيا اتركها، لا، قال اترك الحيلة، اترك الحيلة فيها، يعني الاحتيال، اترك الاحتيال في الدنيا. وما هو الاحتيال؟ هو سلوك الطرق الملتوية الغير مستقيمة، فهو يتحيل في الدنيا ليبحث عنها بطرق ملتوية. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول فاترك الحيلة فيها، لا تسلك تلك الطرق المتعبة المشغلة، والتأد يعني التأن، عليك بالتؤدة، عليك بالرفق، اترك العجلة، ما كتبه الله سيأتيك. لو أن رزقك تحت الصخور والجبال لانفلقت عنه، إذا كان الله قد كتبه لك. وإذا لم يكتب لك، لو أنه بين يديك لن تنتفع منه ولن تأخذ منه شيئا. فيقول فاترك الحيلة فيها والتأد، عليك بالرفق والتؤدة. إنما الحيلة في ترك الحيل، إنما الحيلة في ترك الحيل، يعني إذا أردت الحيلة الممدوحة الذي يقولون من له حيلة فليحتل، الحيلة التي تنجيك أن تترك الحيل الملتوية والطرق المعوجة. فالحيلة المنجية، الحيلة النافعة، أن تترك هذه الطرق وتسلك ما فيه نفعك في الدنيا والآخرة. فاترك الحيلة فيها والتأد، إنما الحيلة في ترك، في ترك الحيل، في ترك الحيل. والمعنى في قوله فاترك الحيلة يعني ترفق في طلب الدنيا ولا تتعجل في تحصيلها، ترفق في طلب الدنيا ولا تتعجل في تحصيلها. يعني مثلا خرجت مساهمة، رأيت لك مشروع تجاري، عرفت، لا تتعجل. بعض الناس ما ينام الليل من العجلة، أخاف يذهب عليه، أخاف يذهب هذا المشروع، أخاف ما أحصله. لا لا لا، يأتي في الرفق ما لا يأتي في العجلة، تأن، أصبر لك مدة حتى يتضح لك الأمر ويبارك الله جل وعلا في جهودك. أما العجلة ففيها الندامة. ولهذا يقول بعض السلف الحرص ينقص قدر الإنسان، الحرص ينقص قدر الإنسان ولا يزيد في رزقه، ينقص قدر الإنسان ولا يزيد في رزقه. وقال بعضهم أيضا الحريص محروم، الحريص محروم. شخص يحرص دائما، هذا الغالب أنه يحرم، هذا الغالب أنه يحرم. ثم قال رحمه الله أي كف لم تفد مما تفد فرماها الله منها بالشلل. لما تكلم عن الدنيا تكلم الآن على البخل، لأن من الناس من هو بخيل، يفتح عليه شيء من الدنيا لكنه لا يفيد غيره، لا يفيد غيره ولا ينفعه. فقال أي كف لم تفد مما تفد، استفادت شيء لكنها لم تفد غيرها، لم يكن هناك نصيب للفقراء والمساكين والمحتاجين والأقارب والأرحام، فيده ندية بأي شيء، نادية بالرياء والسمعة وحب الظهور والاحتفالات والذبح والعزائم والقنوات واستضافة القنوات وهلم جرة، يده في هذا نادية، لكن له أخ في السجن عليه ديون لا يلتفت إليه، له أقارب وأرحام فقراء لا يسأل عنهم. هؤلاء وأمثالهم دعا عليهم المصنف بالشلل، أن تشل هذه اليد. وهل الدعاء هنا على من يبخل بالمال فقط أو من يبخل حتى في العلم؟ وارد أن الدعاء حتى على من يبخل في العلم، لكن المصنف يتكلم عن تعلق الناس بالدنيا، تعلق الناس بالدنيا. فقال: أي كف لم تفد مما تفد فرماها الله منها بالشلل. والشلل هو عدم الحركة، الشلل عدم الحركة، تتوقف العروق، تتوقف الأعصاب. وهذا دعاء منه رحمه الله تعالى على الذي يتعلق بالدنيا ولا يبسط كفه بالخير. وهذا هو، هذا هو البخل، هذا هو البخل. ولهذا البخيل مذموم، والبخل صفة ذم. ولهذا يقول بعض الحكماء، يقول بعض الحكماء: لو لم يكن في البخل، لو لم يكن في البخل إلا سوء الظن بالله لكفى. يقول: لو لم يكن في البخل إلا سوء الظن بالله لكفى. لأن البخيل ها يسيء الظن بالله، يخاف أن يبذل شيئا فلا يعوض بدله، هذا يسيء الظن بالله جل وعلا. وقال بعضهم أيضا: البخل بالموجود سوء ظن بالمعبود، البخل بالموجود سوء ظن بالمعبود. والشعبي رحمه الله، الشعبي يقول: ما أفلح بخيل قط، ما أفلح بخيل قط. ثم قال رحمه الله تعالى: لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. لا تقل أصلي، والأصل هو الأساس، أصل الشيء أساسه، يعني لا تقول أساسي كذا وأصلي كذا. والفصل الولد ما تفرع منه، فهو لا يفتخر بآبائه وأجداده ولا يفتخر بأولاده. والأولاد يسمون فصل لأنهم ينفصلون عن أصلهم، الولد يخرج من أصله وينفصل عنه فسمي فصل. فالمصنف يقول: لا تقل أصلي وفصلي أبدا، لا تفتخر بأصلك ولا بفصلك، فإن هذا لا ينفعك. يقول الله جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله ها لم يسرع به نسبه. وأشرف الناس نسبا من هم؟ لا، بغض النظر عن النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن كافر، أبو لهب أشرف الناس نسب، أبو لهب من قريش. وأقل الناس نسب من هم؟ بلال. فهذا الذي من قريش أخبر بالنار وهو يمشي على وجه الأرض، يمشي على سطح الأرض، تب كذا ابن ابنه تب، أغلق أمامه باب التوبة وأغلق أمامه الإسلام، لن يسلم أبدا، ختم له بالكفر. وبلال عبد حبشي ومولى، يرى النبي صلى الله عليه وسلم دفن عليه عند رأسه بالجنة. إذن لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل، يعني أصلك ما يحصل منك من عمل وإنتاج ونفع وعز لأمتك، هذا هو أصلك، هذا هو أصلك. قد يأتينا إنسان من أرفع الناس أصلا وهو من أسوأ الناس على هذه الأمة. إنما أصل الفتى ما قد حصل، فنفعك وبذلك والخير الذي تفعله وتبذله والعمل الطيب هذا هو أصلك، وهو الذي سيرفعك عند الله وعند عباده. عطاء ابن أبي رباح مفتي الحج، يسكت الناس ويتكلم ويفتي وهو أسود اللون. قد يسود المرء من غير أب وبحسن السبك قد ينفى الزغل. قد يسود المرء من غير أب، يعني من غير نسب يفتخر به، يسود ويكون سيدا شريفا كبيرا مهابا وهو ليس له نسب. لماذا؟ لما أعطاه الله جل وعلا من العلم والشرع والإيمان والخير والنفع والمكانة والمنزلة، وأخذه للكتاب والسنة يسود ويكون سيدا. قد يسود المرء من غير أب، وبحسن السبك قد ينفى الزغل، الزغل الخبث والغش والمكروه، المكروه والمطروح والمرذول، الشيء الذي لا يرغب، هذا يسمى زغل. هذا بأي شيء يطلع، بأي شيء يخرج من الذهب، هذا يخرج من الذهب، يسبك الذهب، يسبك يعني يحمى بالنار ويشعل ويسبك حتى تخرج سبائك ذهبية. ما الذي جعل الذهب يخرج له لمعان يعجب الناظرين وغالي الثمن ويحب؟ ما الذي أخرج الذهب في هذه الطريقة؟ حسن السبك، حسن سبكه ونظمه بعدما يحرق بالنار ثم يخرج ويسبك، يطلع من أحسن الأشياء منظرا للعيون. على أي شيء أتى بهذا المثال؟ السبك هو أنت في حياتك، يعني على قدر ما تعيش أنت في حياتك من الهمة العالية والعلم والخير والصلاح والفلاح، تبرز في الحياة وتجمل في عيون البشر وتعظم عند الله جل وعلا لحسن سبكك، يعني حسن تصرفك، كما أن الذهب يحسن لمعانه بحسن سبكه. وإلا الذهب أول ما يخرج من الأرض مغشوش، فيه تراب، فيه حصى، فيه زغل كما قال المصنف، فيه أشياء تكرهها النفوس، مطروحة لا تريدها، لكنه يسبك ويصفى. وإذا كان الذي يسبك الذهب ويصفيه متقن فاهم عالم في الذهب، أخرجه من أحسن ما يكون. هذا هو أنت في حياتك، أنت خرجت من التراب، لا قيمة لك، من مأمهين، من نطفة. فإذا أحسنت السير في حياتك هذا هو سبكك في حياتك، تخرج كالذهب، تخرج كالذهب. ومن لم يحسن عيشه وسيره في الحياة فإنه يخرج مرذولا، زغل مكروه لا يرغب به، كالذهب إذا لم يصفى ولم يعتنى به يخرج مكروها مغشوشا لا يحبه أحد. قد يسود المرء من غير أب، وبحسن السبك قد ينفى الزغل، وكذا الورد من الشوك، وما ينبت النرجس إلا من بصل. يقول حتى الورد، الورد الذي يجمل في النفوس وتحب أن تطالع به، هو من أين يخرج؟ يخرج من الشوك، الشوك محيط به من كل جانب، لكن أخرجه جماله. فهذا الرجل قد يخرج من غير أصل وأب وغيره، لكن يخرج كهذا الورد الذي خرج من جوار الشوك بحسن ما عنده من العلم والهمة العالية والعقل الرزين والحياة في مستقبله الحقيقي، يخرج. ينبت النرجس إلا من بصل، وما ينبت النرجس إلا من بصل. النرجس يقول الشيء له رائحة طيبة كالزهر، لكن له رائحة طيبة يشم. من أين يخرج؟ يقول يخرج من بين عروق البصل، من بين عروق البصل يخرج. فما الفرق بينه وبين البصل؟ خرج سوا، لكن الفرق هذا صار له رائحة طيبة وهذا له رائحة كريهة، وقد خرج من بين فروع وأوراق البصل. ينبت النرجس إلا من بصل، إلا من بصل. وهذا يمثله المصنف، يقول لا تحتقر نفسك، قد تكون سيدا، قد تكون سيدا، وإن لم تكن سيدا في أصلك أو في نسبك أو في مالك أو في منصبك أو غيره، لكن تسود بالعقل، بالعلم، بالنفع، بالهمة العالية، هذه هي التي تسود في الشخص ويكون سيدا ورأسا ومطاعا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.